يخرج الخبأ. الخبأ ما هو؟ قال الغيث الذي يخرج من السماء. والأصل فيه الخبأ ما خبأت وسترت وغطيت، فالمطر من السماء ينزل والنباتات في الأرض تموت، هذا الخبأ. لا قبل، هذه لفظة لا قبل، ارجع إلى أبي، ارجع إليهم فإنه لا قبل لهم بها، أي لا طاقة. فاستر لا قبل أي لا طاقة، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا طاقة لهم بها. كلمة سليمان عليه السلام. الصرح، ما هو الصرح؟ كل ملاط اتخذ من القوارير الزجاج، والصرح القصر وجماعته قصور صروح هكذا. وهذا الصرح الذي بناه سليمان وامتحن فيه بلقيس. وقال ابن عباس ولها عرش، أي عرش لبلقيس سرير كريم، حسن الصنعة وغلاء الثمن هكذا، سرير كريم ولا عرش كريم. ما معنى كريم؟ حسن الصنعة وغلاء الثمن. يأتوني مسلمين أي طائعين، كلمات يشرحها من الآيات. ثم قال نعم أرادثا، رادف أي عسى أن يكون رادف لكم. الآية عسى أن يكون رادف لكم، هو شرح فقط رادف بمعنى قال اقترب، اقترب. جامد أي قائمة، وترى الجبال تحسبها جامدة أي قائمة ما تتحرك، هو شرح فقط جامدة قال قائمة. أوزعني، أوزعني أي اجعلني على ووفق لي أن أشكر نعمتك علي. وقال مجاهد نكروا، نكروا العرش، كيف؟ غيروا العرش حتى يلتبس عليها. وأوتينا، وأوتينا العلم، يقوله سليمان وأوتينا العلم. والصرح بركة ماء، بركة ماء ضرب عليها سليمان قوارير وألبسها إناء وألبسها إياه، هذا الذي بناه امتحن به بلقيس، هذا الذي شرحه في سورة النمل. والآن مع القصص. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء هالك إلا وجهه، فسر إلا ملكه. والتفسير الصواب كل شيء إلا جلاله وكماله، إلا ذاته أو ملكه فقط. لما تقوم الساعة يبقى شيء في الكون إلا الله، ويقال إلا ما أريد به وجه الله، يفسر بهذا التفسير أيضا. وقال مجاهد الأنباء الحجج، الأنباء الحجج في الآية تقول تبع عليهم الأنباء أي الحجج، عاميت عليهم الأنباء أي الحجج، فسر الأنباء بالحجج. ثم قال باب قوله، باب قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية من سورة القصص وإلا لا؟ إنك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء. هذه نزلت في الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو عمه إلى الإيمان وأبى أن يؤمن. وإليكم الحادثة. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بن عبد المطلب، لما حضرت أبا طالب الوفاة أي مرض وكاد يموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في مكة قبل الهجرة، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة جالسان معه، فقال أي عم أي يا عمي قل لا إله إلا الله، يعرض عليه كلمة التوحيد. أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة إذا قلت أحاج لك يوم القيامة عنده وتدخل الجنة. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي بن أمية قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال لمن؟ لعبد لأبي طالب. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والعياذ بالله. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيدانه بتلك المقالة هو، حتى قال أبو لهب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب، والعياذ بالله، على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. حلف له بعد ما قاله على ملة عبد المطلب، والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وذلك لما قدمه أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم من أعمال، وقف إلى جنبه يحميه ويدافع عنه طيلة ما هو في مكة عمه. فلما مات على غير التوحيد إذن قال والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ليس من حق النبي ولا غيره أن يستغفر للمشركين، مات كافرا لا يستغفر له، لا يدعى له بالرحمة أبدا إلى يوم القيامة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، نهاه وإلا لا، وترك. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآية التي قدمها إنك لا تهدي يا رسولنا من أحببت ولكن من يهدي؟ الله يهدي من يشاء. وقد قلت لكم أبو طالب كان قدم خدمة للرسول كبيرة 13 سنة وهو معه يدافع عنه، فلهذا راغب أن يغفر له وأن يدخل الجنة، ومع هذا قد يناله هذا فيخفف عنه العذاب في النار، يدخل النار ويخلد فيها ولكن النار دركات وإلى لا في الدرك العليا أخف. ومن هنا لا يجوز لمؤمن أن يستغفر لكافر أبدا، فلا تقل اللهم اغفر لفلان بحال وهو كافر. وفي هذا هداية أيضا، وهي أن من مات وآخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، على شرط ألا تكون روحه انتزعت وبلغت حلقومه، هذا ما زال يرجى أن يحيا وإن كان في مرض الموت، ولكن ما زال يرجى أن يحيا، لكن إذا غرغرت فلا. قبل أن تغرغر إذا قال لا إله إلا الله، وإن عصى وإن فسق وإن فجر وإن أشرك وإن كفر يدخل الجنة، يوفقه الله لهذا الخير، لكن على شرط أن يقولها مؤمنا بها عالما بمعناها، عرف أنه لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك. ولهذا عرضها الرسول على عمه كما سمعتم وأبى أن يقولها. قال وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومع هذا ينبغي أن ندعو إلى الله وأن ندعو هداية الناس، ولكن الهداية بيد الله، لكن الدعوة نحن مأمورون بها ومطالبون بها. قال ابن عباس: أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال. أولي القوة الآية لا يرفعها العصبة من الرجال. لتنوء الآية لتنوء، قال تشتغل فارغا إلا من ذكر موسى، هذا شرح للمفردات في السورة. الفارحين قال المرحين، قصيه أي اتبع أثره. وقد يكون أن يقص الكلام نحو قص عليك نحن نقص عليك أي نقص عليك، عن جنب أي عن بعد، وعن جناية واحد، وعن اجتناب أيضا، نبطش ونبطش يأتمرون، هذه كلها شرح مفردات. يتشاورون العدوان، فلا عدوان علي الآية، قال العدوان والعداء والتعدي واحد بمعنى واحد. يقول آنس: أبصر الجذوة قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب من النار، والشهاب فيه لهب، والحيات أجناس، الجان والأفاعي والأساود جمع أسود حيات. ردا معينا على قال ابن عباس يصدقني، وقال غيره: سنشد عضدك، سنعينك كلما عززت شيئا. فقد جعلت له عضدا مقبوحين مهلكين، وصلنا بيناه وأتممناه، يجتبي يجلب بطرت أي أشرت في أمها رسولا أي أم القرى مكة وما حولها، تكن تخفي، اكتننت الشيء أخفيته وكننته أخفيته وأظهرته، وكأن الله مثل ألم تعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع عليه ويضيق عليه. ثم قال باب: إن الذي فرض عليك القرآن. قال حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا يعلى حدثنا سفيان العصفوري عن عكرمة عن ابن عباس لرادك إلى معاد، قال إلى مكة، لرادك إلى معاد أي إلى مكة تعود إليها، وقد فعل. وإلى هنا انتهت هذه السورة، والآن مع الأسئلة والإجابة. بسم الله والحمد لله. على كل معشر المستمعين والمستمعات، يكفينا أننا ما ننسى أننا مأمورون بالصلاة على نبينا في هذه الليلة، ما هي 100 و200 و3 فقط أكثر. ثانيا، علمنا من الدرس أن من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، وإلا يذله الله ويرغم أنفه إذا تعمد ذلك. وسواء سمعت وأنت في السيارة ولا في الطيارة، في البيت ولا في السوق، حيث سمعت اسم النبي قل صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون في مكان نجس فلا تتكلم بسم الله. هاتي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا محافظ على الصلاة في المسجد والحمد لله، ولكن أحيانا أنام عن صلاة الفجر، وعندما أستيقظ أشعر بالندم الشديد، وأشعر بأن الله عز وجل غير راض عني، فهل اعتقادي هذا صحيح؟ شعورك هذا ليس بصحيح، فكونك محافظا على الصلوات في بيوت الله وليلة من الليالي نمت وما استيقظت حتى طلع النهار، من أين لك أن الله ساخط عنك بهذا؟ لا تقل هذا الكلام. ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، أنت نائم فلا يكتب لك أجر ولا سوء ولا سيئة، أنت نائم ولا لا؟ إذن معفو عنك، ليس هذا من باب سخط الله، انزع هذا من ذهنك. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرى بعض الذين يريدون تطبيق السنة في الثوب يقصرون ثيابهم إلى نصف الساق، فهل هذا من السنة أم السنة إلى ما فوق الكعبين؟ سائل كريم يقول: بعض إخواننا يجتهدون في السنة وفي تطبيقها، من ذلك يرفعون ثيابهم إلى نصف الساق ويتعمدون ذلك. الجواب: يجوز من نصف الساق إلى الكعبين، والأفضل أن يكون دون النصف حتى ما ينكشف بعض رجل اللسان، لكن إذا اضطر إلى نصف الساق، ما فوق النصف لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، من النصف فأسفل إلى الكعبين، والممنوع المحرم ما دون الكعبين، إذا كان الثوب وإلا السروال وإلا تحت الكعبين هذا محرم ونهى عنه الرسول ولا يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: فما الحكمة من تقديم سليمان عليه الصلاة والسلام على الله عز وجل؟ أعيد السؤال. يقول الله عز وجل في كتابه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: فما الحكمة في تقديم سليمان عليه الصلاة؟ إنه من سليمان، كتب سليمان لبلقيس هذا الكتاب، أخبرناه منه، من ليس من غيره، إنه من سليمان، وإنه بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم كذا وكذا، ما في خلاف، هذا كتاب سليمان بعث به للملكة بلقيس، ماذا يقول من سليمان؟ تقول أنت من عبد الله من كذا؟ نعم. يقول السائل: هل والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه وعمه هم في النار أم في الجنة، وهل هم من أهل الفترة؟ سائل كريم يقول: هل أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه وعمه هل هم من أهل الفترة أو في النار؟ الجواب: أما عمه فهو في النار، ما قرأنا الليلة ما سمعنا، يبقى في هذا الشك. أما والده وأمه فهم أهل الفترة، أهل الفترة يمتحنون يوم القيامة، يقال لهم ادخلوا النار، فمن كان مستعدا للإيمان وصالح الأعمال وقبول الدعوة يقول مرحبا ويمشي يخالف نبيه للجنة، ومن كان غير مستعد لقبول الدعوة قل كيف ندخل النار، فيدخلها بالقوة. أهل الفترة، والذي يولد مجنون ويموت مجنون، والذي هم ثلاثة، والطفل الصغير الذي ما بلغ، يمتحنون يوم القيامة، يقول لهم الملك ادخلوا النار، فمن كان مستعدا لعبادة الله وطاعته يقول مرحبا ويمشي إلى النار يخالف به إلى الجنة، ومن كان غير مستعدا لو جاءه الرسول لكفر بك أبي طالب مثلا يقول كيف أدخل النار، فيدخلونها بالقوة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا دخلت المسجد في وقت النهي هل أصلي تحية المسجد؟ سائل كريم يقول: إذا دخلت المسجد في وقت النهي عن صلاة النافلة فهل أصلي تحية المسجد أو لا أصلي؟ الجواب: تحية المسجد تصلى إذا دخلت بعد العصر، دخلت بعد الصبح تحية المسجد تصلى، اللهم إلا في وقتين اثنين، الأول عند طلوع الشمس، إذا بدأت الشمس تطلع فلا، الثاني عند غروبها إذا بدأت تميل الأرض لا تصلي، تدخل المسجد وتجلس ولا حرج. ما عدا ذلك النوافل لا تصلى في أوقات النهي، اللهم إلا تحية المسجد تصليها إلا في وقتين فلا، لا عند طلوع الشمس وعند غروبها فلا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت زائرا للمسجد النبوي وأوصوني أهلي بأن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل أفعل؟ سائل كريم يقول: جئت زائرا للمسجد النبوي قطعا وللسلام على رسول الله وصاحبيه، وأوصاني أهلي أن نسلم لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا نفعل؟ ارجع إليهم وقل لهم: سلموا أنتم على رسول الله، ما يحتاج أمركم إلى وساطة ووسيلة، في أي مكان كنت قل السلام عليك رسول الله تبلغه، إذ قال: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ما فيه أبدا عن السلف الصالح من يقول: سلم لي على رسول الله. لما ما تسلم أنت عليه والعياذ بالله؟ سلم أنت عليه وصلي، لما تبعث من يصلي؟ نعم، هذا ونتيجة الجهل، ما عرفوا فقط. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغ الغير واردة؟ أعيد. يقول: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغ الغير واردة؟ سائل كريم يقول: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة غير واردة عنه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا تجوز. لماذا؟ لأن الصيغ الوارد عن الرسول نيف وثلاثين صيغة، فكيف تتجاوز وتأتي بصيغة أخرى؟ نيف وثلاثون صيغة، أعلاها الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أعلى صيغة. أدناها وأيسرها: اللهم صل على محمد وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآل وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآل وصحبه وسلم تسليما، وهكذا. أما أن تبتدع صيغة ما يجوز، لا بد فيها باطل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الذي يموت منتحر هل يصلى عليه؟ الذي قتل نفسه. سائل كريم يقول: هل يصلى على من قتل نفسه؟ هل يصلى على المنتحر؟ الجواب: يصلى عليه، ولكن لا يصلي عليه أفاضل الناس وأشرافهم، يصلي عليه عامة الناس، إلا إذا علمنا أنه ارتد وكفر ثم قتل نفسه، فهذا لا يصلي عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. لكن إذا كان مؤمنا صادقا يصلي ثم غلبته نفسه وهواه وانتحر، يصلى عليه ويقفر يدفن في مقابر المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى الآية وأنزلنا عليكم المن والسلوى؟ ما معنى المن والسلوى؟ السائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى؟ المن والسلوى، المن عسل والسلوى طائر، هكذا. هذا على بني إسرائيل أيام التيه لما تاهوا 40 سنة. نعم. جزاكم الله بفضل الله عليهم. يقول السائل: كنت ذاهب إلى العمرة وقال لي أحد إخوان: اقرأ لي سورة الفاتحة في مكة، فهل يجوز هذا؟ بهلول يقول: أردت أن أعتمر، فقال لي أحد إخواني: من فضلك اقرأ لي الفاتحة في مكة. هذا من الجهل، اقرأ الفاتحة أنت هنا، وإن كنت تعني الدعاء قل: ادعو الله لي في مكة. أو ادعو الله لي في المسجد الرسول، ما تقول اقرأ الفاتحة، هذا لعدم العلم، هذا هو الجهل. لو أوصاه بالدعاء نعم، ادعو الله لي في مكة أو في المدينة مثلا، هذا نعمة هذا الدعاء. أما ماذا قال له؟ أقرأ علي الفاتحة أو أقرأ لي الفاتحة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ذكرت يا شيخ في أحد الأيام أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سائلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أين أبي؟ قال له: في النار. فلما رآه حزين قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أبي وأبوك في النار. يقول: ولكن يا شيخ تقول أن والد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، فكيف هذا؟ هذا المعلق أو المعقب الكريم يقول: سابق أن قلت يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل قال: أين أبي يا رسول الله؟ قال: في النار. فغضب هذا الرجل واضطرب، فقال الرسول: أبي وأبوك في النار. قال: فكيف تقول عن أهل الفترة؟ أليس عبد الله أبا رسول من أهل الفترة؟ والله لمن أهل الفترة، كل الذين ماتوا قبل أن ينبأ رسول الله من عام من أهل الفترة. ثم أهل الفترة ما قلنا منهم من يدخل الله ويدخل الجنة؟ إذن أبو الرسول يدخل الجنة، يستجيب ويدخل الجنة. ما واضح هذا الكلام؟ يمتحن ويقبل. فأهل الفترة منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. من هو الذي يدخل الجنة؟ الذي كان مستعدا لو بعث الرسول لآمن واتبع. فأبى الرسول كان مستعدا لو حضر نبوته لاحتماه وآمن به. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم مصافحة المرأة الكبيرة في السن والتي قد أصبحت عجوز؟ أعيد. يقول: ما حكم مصافحة المرأة الكبيرة؟ مقاطعة. مصافحة المرأة الكبيرة في السن. سائل يقول: هل يجوز مصافحة العجوز أجنبية؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لما تصافحها؟ من أذن لك؟ هل هي والدتك؟ الجواب: ما دامت كبيرة السن يجوز أن تكشف عن وجهها ويجوز أن تنظر إليها، أما أن تصافحها فلا لا لا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا إمام مسجد وجدت مبلغا من المال في المسجد، مع العلم أنني أعلنت عن هذا المال فلم أجد صاحبه، فماذا أفعل؟ أعود إلى الجواب الأول لعل فيه بعض الغموض. فنحن نقول: أهل الفترة يمتحنون، يمتحنهم الله في عرصات القيامة، أليس كذلك؟ بأن يقول لهم ادخلوا النار. فالذين كانوا مستعدين للإيمان بالرسول والعمل الصالح يقولون: مرحبا سمعنا وأطعنا، ويمشون إلى النار ويخالف بهم إلى الجنة. والذين هم مستعدون للكفر والتكذيب وعدم الإيمان يقولون: كيف ندخل النار؟ ثبات. فيدخلونها إدخالا لازما. فأبو الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة ولا جائز أن يكون مع هؤلاء وهؤلاء، لكن ما دام الرسول أخبر قال: أبي وأبوك في النار، إذن معناه ما يستجيب، معناه ما يستجيب. على فرض لو أنه حي ونبي الرسول كان يكون كأبي إبراهيم آزر، آزر ما حارب ولده إبراهيم، ما وقف في دعوته، كان من الجائز أن يقف عبد الله بن عبد المطلب في الدعوة ولا يقبلها. نعم جزاكم الله خير. يقول السائل: أنا إمام مسجد وجدت مبلغا من المال في المسجد، مع العلم أنني أعلنت عن هذا المال فلم أجد صاحبه، فماذا أفعل بهذا المال؟ سائل يقول: وجدت لقطة من المال وأعلنت عنها وما جاء صاحبها، فماذا أعمل؟ أقول إذا وجدت هذا في المسجد النبوي، توجد لجنة مكلفة بهذه المهمة، خذ هذا المال وضعه عندها وهي تنفقه، وإذا جاء صاحبه تعطيه إياه. وإن كنت في غير المسجد النبوي فعرف هذه الأمانة عندك سنة كاملة، يوم الجمعة تقول من ضاع له كذا، من فقد كذا، عند باب الجمعة وتمشي. تمت السنة هو لك حلال، أنفقه على نفسك أو تصدق به. هذا هو الحكم في اللقطة. أما لقطة مكة فلا يجوز أخذها، تمر بين يدي، تمر على كيس من الذهب، لا تنقله ولا تأخذه، فضلا عن ريال وإلا ألف. نعم. وذلك لأن الرسول قال ولا تلتقط لقطتها، ما يجوز لقطة الحرام من مكة، في المدينة يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في يوم من الأيام تكلمت مع زوجتي بالتليفون بالهاتف وأغضبتني، فقلت لها أنت حرام علي، فهل تعتبر هذه طلقة؟ سائل كريم يقول: تكلمت مع زوجتي بالهاتف فأغضبتني فقلت لها أنت حرام علي، فماذا علي؟ عليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، فإن عجزت فصم 3 أيام، لما في صورة التحريم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الذين يقومون بعمليات فدائية بتفجير أنفسهم لقتل عدد الكبير من اليهود، هل هم من الشهداء؟ لا أجيب عن هذا السؤال، أتعبتمونا. يقول: الذين يستشهدون في فلسطين الآن، ينتحرون، يلبس ثياب وفيها السلاح ثم يرمي بنفسه. أنا أقول يا عباد الله، أنقذوا إخوانكم، أنقذوهم، ما هم أهل لأن يقاتلوا اليهود، واليهود مسيطرون على العالم بأسره، ما هم أهل لأن يقاتلوهم ولا يقدرون عليهم. إن اليهود والله لمخططهم أن يحكموا العالم بكامله، أما المدينة والمملكة فهذا هو في الخطة الأولى، يريدون أن ينهوا الإسلام. فلهذا نحن نقول على المسلمين أن يجتمع رؤساؤهم في مدينة من المدن ويقررون 1 من 3: الأولى أن يطالب العالم بأسره، أن يمد يده لإنقاذ إخواننا الفلسطينيين، فتغضب بريطانيا كفرنسا كأمريكا كل العالم، ويلزم اليهود بأن تخرج من هذه الديار وتبعد عن ديار الفلسطينيين. هذه خطوة أولى، ما استجابوا. الخطوة الثانية أن يفتحوا الباب للمهاجرين للمجاهدين من أندونيسيا شرقا إلى موريتانيا غربا، فيدخل كل يوم 20-30 ألف، ما هو الشهر يغطى فلسطين تغطية كاملة. ما استطاعوا هذه. الثالثة أن يقرروا فيما بينهم، ولا يسمع هذا أحد، لا إنس ولا جن، أن اليهود إذا لم يستجيبوا لأمر نصدره، وهو أن تعودوا إلى أرضكم وتبتعدوا عن أرض فلسطين، فإننا سوف نصفي وجودكم. ويتفقون على أن كل بلد إسلامي يساهم 10,000-1,000-2,000 طائرة كما هي ساعته وقدرته، ويقررون ساعة من الليالي لا يعرفها أحد في يوم من الأيام، فجأة وإذا 200-300 ألف طائرة على سماء فلسطين، والله ينونها في ساعة واحدة، ويغضب العالم ولا يسخط، انتهى أمره. لكن هذا ما يكون، وكتبنا هذا في الجريدة وإلا لا، وما تحدث به أحد ولا سمناه. يبقى فقط قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود ثم لتسلطن عليهم فتقتلوا حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلوا اللهم إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. هذا الحديث والله لصحيح من صحاح الحديث. ومعنى هذا أن اليهود سيحتلون فلسطين وسيكونون دولتهم وسوف يسيطرون وسوف يسلم المسلمون قلوبهم ووجوههم لله ويطبقون شرع الله وتتحد كلمتهم ويصبحون أمة واحدة وحينئذ يقاتلون اليهود ويسلطون عليهم فيقتلوهم. هذا الحديث معنى هذا لا بد وأن يجتمع المسلمون ويبايعون إماما واحدا دولة واحدة لا 30 دولة أبدا ويطبقون شرع الله في الشرق والغرب قانون السماء يطبق في الأرض يوم يتم هذا حينئذ يسلطهم الله على اليهود. فهمتم هذا؟ والله كما تسمعون لا بد من يوم يسلم فيه المسلمون قلوبهم وجوههم لله.